فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. So today no ransom will be taken from you or from those who disbelieved. Your refuge is the fire. It is most worthy of you, and wretched is the destination.